بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا: من غير تحريف. نعم. التحريف والتصريف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: من غير تحريف، يعني نثبت صفات الله عز وجل غير محرفين لها. ثم قال الشارح: نعم. التحريف. التحريف والتصريف يعني من غير والتحريف والتصريف. التحريف والتصريف يعني من غير تصريف عن المراد به، إنما يعني ما أصرفه عما أريد له. رحمة الله يعني المقصود بها الرحمة، لا نقول الثواب أو إرادة النعيم أو نقول الجنة مثلا. الرضا، نصف الله بالرضوان، ولا نقول أنه وعدهم بالجنة ونحو ذلك وهكذا، فلا نصرف عما وضع له. نعم. إنما ذلك لأهل البدع. نعم، يعني التصريف والتعطيل والتحريف هذا فعل أهل البدع. نعم. وتحريف النصوص تارة يكون لللفظ والمعنى جميعا. نعم، يعني هذا أنواع التحريف، تارة يكون وتارة نعم، وتحريف النصوص. وتحريف النصوص تارة يكون لللفظ والمعنى جميعا. نعم، يحرفون اللفظ فيتحرف اللفظ تحرف المعنى. نعم. وتارة للمعنى. نعم. مثل: وكلم الله موسى تكليما، هي أصلها وكلم الله موسى. لو حصل التحريف وقلنا وكلم الله موسى، هنا تحرف اللفظ وتحرف المعنى، ونحن نريد أن الذي يتكلم هو الله، وأهل البدع يريدون أن الذي يتكلم هو موسى، ومقصودهم نفي الكلام عن الله، هذا من تحريف اللفظ والمعنى. نعم. وتارة للمعنى وحده. نعم، المعنى وحده، مثل: وجاء ربك، يقولون جاء أمر ربك، يحرفون المعنى. نعم. فإن من المحرفين من يحرف اللفظ ويلزم منه تحريف المعنى. نعم، إذا حرف اللفظ بعض الألفاظ إذا حرفت يتحرف معها المعنى. نعم، حنطة، حطة، يتغير المعنى. نعم. ومنهم من يحرف المعنى من غير تحريف اللفظ. نعم، مثل ما أخبرناكم: جاء ربك، جاء ربك، حرف المعنى. مراد بالراعي يقول: مراد برحمة الله إرادة الثواب. نعم. ومنهم من يحرفهما جميعا. أي يحرف اللفظ والمعنى: وكلم الله موسى تكليما. نعم. فمن تحريفهما جميعا قول اليهود: حنطة بدل حطة. نعم، حنطة بدل حطة، وقولوا حطة فقالوا يقولون حنطة، يعني حطة يعني نحط الأثام والأوزار، يعني تبنى إلى الله، فهم يقولون حنطة، حرفوا اللفظ وبناء عليه تحرف المعنى. نعم. وقول جهم استولى. نعم، وقول جهم معنى استوى، يعني استولى، حرف اللفظ والمعنى. نعم. فإنه قال: لو استطعت أن أحكم، لو استطعت أن أحك من المصحف استوى لحككتها. أعوذ بالله، يريد نفي العلو، إثبات، يريد نفي العلو عن الله سبحانه. نعم. والثاني تحريف المعنى، وهي حرفة اليهود وسائر تحريف نصوص الصفات. أيوه، يحرفون، مراد بالصفة هذه كذا، الكرم ليس معناه العطاء، أمر آخر، وهكذا. نعم. والمراد بالكلام ليس هو الكلام، وإنما معنى نفساني، ويحرفون. نعم، وهذه حرفة اليهود، اليهود معروفون، لأن اليهود معروفون بالتحريف، كما قال سبحانه عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضع. نعم. يحرفون الكلمة بعد مواضع. نعم. وسائر تحريف نصوص الصفات الذي يسميها المبتدعة تأويلا. نعم، يعني أهل البدع ساروا على من يحرف وهم اليهود، أما أهل الاصطفاء فيثبتون ولا يحرفون، كما قال سبحانه: يا الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا، من الذين هادوا يحرفون الكلام مواضعه، نعم، ويقول سمعنا أو عصينا أو أسمع غير مسمع. نعم. ومثال تحريف اللفظ فقط كقولهم وكلم الله موسى تكليما، أي هذا تحرف اللفظ وبناء عليه تحرف المعنى. نعم. بنصب الاسم الشريف. نعم، بنصب يعني وكلم الله بالنصب يعني مفعول به، وكأن الذي موسى على قولهم هو اللي كلم ربه، والقرآن أثبت أن الله هو المتكلم، وكلم الله موسى تكليما كما في قوله سبحانه في الآية الأخرى وكلمه ربه. نعم. ولا تعطيل، يعني هذا الأمر الأول أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفاته بلا تحريف. الأمر الثاني يثبتونها بلا تعطيل. نعم. التعطيل في الأصل الإخلاء، يعني في اللغة هو الإخلاء. نعم. من قولهم جيد، لا جيد، جيد، جيد. من قولهم جيد عاطل. نعم، يعني عنق الجيد يعني القلادة. جيد عاطل أي خال من الحلي، يعني صدر امرأة هل علي حلي، فيقول العربي جيدها خال ما في شيء. نعم. من قولهم جيد عاطل أي خال من الحلي. نعم. فتسأله هل صدر مرأة عليها ذهب، فيقول جيد عاطل يعني عنق عاطل خال من الذهب. فقوله عاطل يعني أصل الإخلاء، يعني المراد نفي الصفات عن الله. نعم. من غير تعطيل اللفظ والمعنى، فالتعطيل هو، نعم يعني نثبتها من غير تعطيل لا لللفظ ولا المعنى، نثبت اللفظ ونثبت المعنى. اللفظ وكلم الله موسى تكليما، نثبت اللفظ ونثبت المعنى الذي هو التكليم. نعم. فالتعطيل هو إخلاؤه تعالى من صفاته التي وصف بها نفسه. أعوذ بالله. نعم، يعني يقول الله ما له صفات تعالى عن ذلك. نعم. وأهل التعطيل هم الجهمية، هم الجهمية عطلوا النصوص، وهم أعظم كفرا وضلالا من أهل التشبيه. أي نعم، يعني قال الله ما له ولا صفة، طيب كأنه صنم، هذا من لوازم قولهم صنم كما سيأتي في قول المصنف، أبدا ما يسمع لا يتكلم لا يبصر لا يضحك سبحانه وتعالى لا يسخط أبدا ولا صفة. نعم. لذلك كما قال المصنف رحمه الله كفرهم شديد. نعم. وأئمة السلف كفروهم، الله يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ثم قال وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. كما قال بعض السلف المعطل يعبد عدما والمشبه. نعم، المعطل يعبد عدما ما في شيء، لا يسمع لا يبصر ولا شيء، عدما، والمشبه يعبد صنما. نعم، صنم لأنه وضع على كيفه الصفات التي يريد يثبتها والتي لا يريدها لا يثبتها، فيضع معبودا على حسب هواه والعياذ بالله، هذا المشبه. نعم. والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى. نعم، يثبت له جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وأهل التعطيل أعظم كفرا من أهل التشبيه لأمور. نعم، أهل التعطيل لأن أصلا ما عطل بعد أن شبه، لما شبه عطل، فكل معطل مشبه. نعم. الأمر الأول، يعني أهل التعطيل أعظم وشر كفرا من أهل التشبيه لأمور، ثلاث أمور ذكرها المصنف. أيوة. الأمر الأول أن عابد العدم أعظم كفرا من عابد الصنم. أيوة، عابد عدم لأنه عطل الله عن صفاته ما له ولا صفة، يقولون تعالى الله عن ذلك. وذاك يعبد صنما يعني فيه شيء موجود، أما هؤلاء أبدا. نعم. الأمر الثاني أن هذا التعطيل محفوف أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين. مثلوا أولا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة في الصفات إلا التشبيه. نعم. فقالوا وهو العزيز الحكيم، قالوا لو قلنا إن الله له عزة، البشر له عزة، شوف قاسوا الله بالبشر، فنقول الله ما له شيء حتى لا يشابه البشر. شوف لا يشابه، فهم شبهوا أصلا البشر فشبهوا ثم عطلوا. نعم. حتى نقول أنه يشابه البشر ماذا نفعل؟ قالوا نقول الله ما له صفات، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك، كفر عظيم. نعم. مثلوا أولا حيث لم يفهم إبليس ما نفى الصفات عن الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله، أثبت الصفة لله. هؤلاء شر منه في الجهل. نعم. مثلوا أولا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة في الصفات إلا التشبيه. نعم. ظنوا أن كل صفة تشبه البشر فعطلوا. نعم. الثاني أنهم لما نفوا الصفات لزمهم لزمهم التمثيل بالمعدومات. أيوة، لما نفوا الصفات قال الله ما له صفات تعالى عن ذلك، نفوا عنه، لزم منهم أن يعبدوا عدما. نعم. الأمر الثالث أن يعني الأمر الثالث على أن المعطلة شر كفرا من المشبهة. نعم. أن كونه أشر تمثيلا من الممثلة أنهم يشبهونه بالمعدومات بل بالممتنعات. نعم. شبهوا بالمعدومات بل شبهوا بالممتنعات، ما في أحد مثله. كيف ممتنعات؟ يعني ما في أحد له ذات ليس لها صفة، يعني حتى الورقة ما هي صفتها؟ بيضاء. الثوب ما صفته؟ أبيض. السجاد ما صفته؟ أحمر. طيب الرب ما صفته؟ قال لا ما له شيء. فليس في الموجودات منفي عنه من الصفات في عقولهم سوى ربهم، العياذ بالله. عرفتوا كيف؟ أيوه. شبهوا بالمعدومات بل بالممتنعات، ما في شيء مثله. حتى الجدار تصفه، حتى البهيمة تصفها، هم قالوا لا الرب ما نصفه، العياذ بالله. نعم. فإنهم قالوا ليس بكذا ولا كذا ولا كذا حتى عطلوه من جميع الصفات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا. عد. فإنهم قالوا ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، أي ليس بسميع ولا بصير ولا عظيم. أيوة. حتى عطلوه من جميع الصفات فشبهوا أولا. فشبهوا لين قالوا لو قلنا إن الله عظيم، البشر فيهم عظيم، فحتى ما نشبه الله بالبشر نقول الله ما له صفات. أيوة. وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا. نعم. عطلوا ثانيا قالوا ما له صفات، وشبهوا ثالثا. ها. وأولئك مثلوا. طيب كيف شبهوا ثالثا؟ ها؟ شبهوا بالمعدومات. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن ضل شيئا من السبيل يغويه الشيطان الفعل بعده، لذلك يحرص الشخص ألا يفعل أي سيئة فإن سيئة تجر أختها. فهؤلاء شبهوا ثم عطلوا ثم شبهوا بالمعدومات بل بالممتنعات. نعم. وأولئك مثلوه بالحيوانات تعالى الله وتقدس. وأولئك من هم أولئك؟ المشبهة مثلوه بالحيوانات تعالى الله عن ذلك. نعم. بالحيوانات يعني بالإنسان وبالحي، الله قالوا سمع الله مثل سمع فلان، وبصر الله مثل بصر كذا، وهكذا تعالى. والله يقول ليس كمثله شيء سبحانه وسلم البصير. نعم. وبهذه الأوجه عرفنا أن كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة، ومن هؤلاء المعتزلة. نعم، كيف من هؤلاء المعتزلة؟ نعم نعم نعم. فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويرون أن الأسماء لا معنى لها. لحظة، وينفون الصفات ويرون أن الأسماء لا معنى لها. نعم. لا تدل إلا على الذات فقط. لحظة، شو الكلام كذا؟ ترتيب الكلام كذا، شوف السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس من تحت، وأهل في صفحة 24، وأهل التعطيل هم الجهمية، عطلوا النصوص. تمام. ثم يأتي الكلام في السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، ومن هؤلاء المعتزلة، يعني جملة اعتراضية، وأهل التعطيل هم الجهمية عطلوا النصوص، ومن هؤلاء الذي عطل النصوص المعتزلة. فساق الشارح رحمه الله جملة اعتراضية طويلة، وهي من قوله من السطر الثاني وأهل التعطيل أعظم كفرا من أهل التشبيه بأمور، إلين السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن من صفحة 25. يعني تقدير الكلام، وأهل التعطيل هم الجهمية عطلوا الصفة عطلوا النصوص، وهم أعظم كفرا وضلالا من أهل التشبيه، كما قال بعض السلف: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فالصمد. ثم انتقل الكلام: ومن هؤلاء المعتزلة. يعني هذه جملة اعتراضية التي هي وأهل التعطيل أعظم كفرا من أهل التشبيه، هذه جملة اعتراضية، واضح لكم؟ ومن هؤلاء يعني ومن أهل التعطيل المعتزلة. تمام. يعني واحد أهل التعطيل، اثنين من هؤلاء المعتزلة، ثم يأتي ومن هؤلاء من فروع هؤلاء الأشاعرة، ثلاثة، واضح لكم؟ نعم. ومن هؤلاء المعتزلة، يعني ومن هؤلاء الذين عطلوا الصفات. أول من عطل الصفات، شوف السطر الأول من تحت، السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس في صفحة 24، تحط رقم واحد، واحد وأهل التعطيل، ثم اثنين، نعم رقم اثنين، ومن هؤلاء المعتزلة، يعني ومن هؤلاء المعطلة المعتزلة. كمل. فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويرون أن الأسماء لا معنى لها. يعني يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقول الله عزيز لكن ليس له معنى العزة، حكيم وليس له معنى الحكمة، وهكذا. فهؤلاء أيضا معطلة. نعم. لا تدل إلا على الذات فقط، والعياذ بالله، يقول عزيز لكن ما له صفة الله، كريم بس ما يكرم البشر، وهكذا. نعم، تعالى الله عن ذلك. نعم. ومن فروع هؤلاء، هذا رقم ثلاثة، القسم النوع الفرقة الثالثة من أهل التعطيل الأشاعرة، شفت تضع عليه رقم ثلاثة، ومن فروع هؤلاء الأشاعرة. ها، الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. نعم. وهو منهم بريء، ومثلهم الماتريدية. نعم، هذا القسم الرابع، هذا الطائفة الرابعة. يعني إذا قيل لك منهم أهل التعطيل، تقول واحد الجهمية، اثنين المعتزلة، ثلاثة الأشاعرة، أربعة الماتريدية. نعم. وقال والماتريدية مذهبهم قريب من مذهب الأشاعرة، وفي رسالة ماجستير الفرق بين الماتريدية والأشاعرة، فرق يسير. نعم نعم. وقال بعض السلف أيضا: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر. طيب لحظة، الآن جملة تابعة للجملة السابقة، وهي وأهل التعطيل عطلوا الصفات كما قال بعض السلف المعطل يعبد عدما في صفحة 24. بعد هذا الكلام وقال أيضا بعض السلف من شبه الله بخلقه، هذا تابع للأول، يعني قال بعض السلف المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحد فرد السبع. ثم قال الشارح لما بين هذه الطوائف قال وقال بعض السلف أيضا، يعني أيضا كما قال في صفحة 24. نعم. مقولة ثانية، من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم. ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر. نعم. وليس فيما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. إيش وليس تشبيها ها؟ وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نعم. وهذه العبارة عند السلف شهيرة متلقاة بالقبول عند الأئمة. نعم. ليس في إثبات صفة الله تشبيه، وإنما هو تعظيم لله سبحانه. نعم. فأهل التشبيه أثبتوا وغلوا وزادوا في الإثبات حتى وقعوا في كفر التشبيه. أيوه، يعني قال الله عزيز مثلا الله يسمع، ما اكتفوا بالسمع هذا، قال الله يسمع إثبات الصفة، قال لا يسمع، وزادوا قالوا يسمع مثل ما يسمع البشر مثلا، زادوا غلوا في السمع في الصفة. نعم. وأهل التعطيل غلوا وزادوا في التنزيه حتى وقعوا في كفر التعطيل. يعني قالوا حتى لا نقول إن الله يشبه أحد، نقول ما يسمع، لأن قلنا يسمع لشابه البشر فنقول فغلوا قالوا لا يسمع. واضح؟ لذلك المسلم يقول إياكم الغلو. نعم. فصاروا ضالين من جهتين. نعم. الأولى الأولى فهمهم التشبيه من الآيات فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات. الثاني فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات. الثاني يعني شبهوا. تمام. الأول شبهوا. الثاني تشبيهه بالجمادات والمعدومات، يعني شبهوا الله عز وجل بأنه شبهوا بالمعدومات. الله عن ذلك. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.